إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه: كتاب البيوع، وفيه أربعة أبواب. الباب الأول: فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخر. أربعة أبواب. قال الإمام: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال مالك رضي الله عنه: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري، وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري أو غير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب مطلقا. نهى عن ثمن الكلب ولم يقيد ويحدد، فينهى عن سائر الكلاب الضواري وغير الضواري. نعم، وغير الضواري. الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طرق عن الزهري به، وهو في الموطأ. كلهم من طرق الزهري. اي نعم. ورواه البغوي في شرح السنة والنسائي في الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجزامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة وذكر نحوه. وعموما البيوع المنهي عنها إما لحرمة الشيء المبيع أو للغرر في البيع أو للربا، يعني الأشياء التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، إما أن تكون لحرمة الشيء المبيع في نفسه أو لأن طريق البيع إما أن يكون فيه غرر أو يكون فيه ربا. وهكذا لو بحثت عن سائر البيوع المنهية عنها ستجدها لا تخرج عن هذه. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي على البغاء، وحلوان الكاهن وهو أجرة الكاهن حينما يتكهن، لأن هذه الأعمال محرمة، والكلب في حد ذاته نجس ولا يجوز بيعه، فيحرم البيع لعينه. والعموم يشمل كل أنواع الكلاب إلا ما لا يستغنى عنه، فإن لم يجد مثلا كلب حراسة أو ماشية إلا بثمن فهنا يجوز له أن يدفع الثمن، وإلا الكلب المعلم فإنه لن يصل إليه إلا بثمن فيجوز له، فهذه استثناءات. لكن أن يقتني كلبا للتباهي أو للتفاخر أو للتجمل أو للتشبه بالمشركين فهذا يزداد حرمة عن مجرد البيع لمسألة التشبه أيضا. لو لم يحصل الإتكال بعضكم الله إلا بالثمن جاز له الإثم على البائع، البائع الذي استغل حاجة ذاك. يجوز أن تمثال هذه المهنة تدريب الكلاب؟ أما التدريب لابد منه، لأن الكلاب يحتاج فيها أو منها إلى الصيد وإلى الحراسة، وخاصة الكلاب في هذا الزمان التي يستعين بها الشرطة في معرفة الجناة أو معرفة تهريب المخدرات أو نحو ذلك، فلا بد من هذه لأنها تنفع بإذن الله أو ينتفع بها كثيرا، ففي هذه الحالة تستثنى من عموم التحريم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي وعنده زيادة غير ما استثني منها، يعني التي يحتاج إليها، ورواه عن قتيبة عن مالك به، وابن ماجه والدارمي وأحمد كلهم من طريق مالك به، وهو في الموطأ، ورواه البغوي في شرح السنة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. حديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وهما عن مالك به، فهذا استثناء. الكلب المعلم أو الكلب الذي يستغل أو يستعمل في الحراسة، حراسة الزرع أو الحرف أو الماشية. من كان قد اقتنى كلبا لشيء غير هذه الأشياء التي يحتاج إليها ينقص من أجله وثواب عمله، والقراط هنا مثقال، مثقال من العمل. قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، أو نقص من عمله كل يوم قيراط. قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. سفيان بن أبي زهير من أزد شنوء رضي الله عنه، عن رجل من أصحاب، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي والبيهقي وابن ماجه من طريق الزبرجيك ابن قصيفة به، ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى. فعند النسائي زيادة لا يمنع عنه زرعا ولا ضرعا، يعني اقتناه لا لمصلحة الزرع ولا الماشية. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا. فسار إنسانا إلى جنبه فقال: بما سررت؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. حديث في الموطأ رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به، والنسائي الكبرى والطبراني في الأوسط والبغوي في شرح السنة. رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله، وفي سند ضعف. الحديث في صحيح مسلم وهو أن الله عز وجل حرم شرب الخمر، وما حرم الله عز وجل شربه حرم بيعه. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله بالخمر عشرة، عاصرها ومقتصرها وحميلها والمحمولة إليه وبائعها وبائعها وشاربها وساقيها، وقال هم في الإثم سواء. وهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما كان عونا على معصية يكون معصية. الله عز وجل حرم شرب الخمر، قال أنتم منتهون، حرم الشرب، ولا يصل الإنسان إلى الشرب إلا بالعصر وطلب العصر والبيع والشراء والحمل والأخذ والآنية والأسقية والراوية التي تحتذن فيها. كل هذه الأشياء مساعدات ومعاونات على الإثم فتحرم، فإن الوسائل لها أحكام الغايات أو المقاصد. يعني إنسان استعمل وسيلة في نفسها مباح لكنها توصل إلى الحرام يكون في هذه الحالة محرمة. يعني رجل يحمل سكينا، أعطى رجلا سكينا فذبح بها ذبيحة أو قطع بها طعاما أو نحو ذلك، هذا لا حرج عليه في ذلك. أعطى رجل آخر سكينا ليقتل بها أو يطعن بها غيره، فهو مشارك في هذه المعصية والإثم. وكذلك سائر الوسائل التي يتوصل بها إلى معصية من المعاصي تحرم أو تحرم لأجل أنها توصل إلى المحرم. فهذا الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخمر وكان لا يعلم تحريمها، فقال له جليس له بيعها، يعني إذا كانت لا تشرب فبيعها. طب على من يبيعها؟ على من يشربها؟ إذن سيعين ذاك الشارب على المعصية والسكر ويكون ثمنها محرما. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلان باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه والبيهقي في الكبرى والحميدي وأحمد والبغوي في السنة والنسائي في المجتبى أيضا وفي بعض الروايات عند النسائي وهو سمرة، وروى عبد الرزاق أيضا في المصنف. عندك هذه التخريجات؟ فعمر رضي الله تعالى عنه دعا عليه أو ذم فعله ذلك وقال أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود الذين حرم الله عز وجل عليهم أكل الشحوم تحتال للوصول إلى أكلها وبيعها، فباعوها فجملوها يعني أذابوها، ومحرر عليهم أن يأكلوا الشحم، فأذابوا هذه الشحوم ثم باعوها، فقاتلهم الله بمعنى لعنهم الله عز وجل، حيث احتالوا على المحرم بوسائل هي في نفسها مباحة. إذابة الشحوم يجوز، لكن الشحوم المحرمة إذابتها وبيع الشحوم لا يجوز، لأنها في نفسها محرمة، فحرم عليهم أكلها، سواء كانت كما هي على هيئتها أو مذابة أو طبخ بها أو أضيفت إلى طعام، مهما تحولت إنما هي ما زالت محرمة على أي صورة كانت. فلما احتالوا، هذه حيل اليهود دائما، حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فاحتالوا لاصطيادها يوم الجمعة، وضعوا الشباك يوم الجمعة، فأتت الحيتان يوم السبت فوقعت في الشباك، فجمعوها يوم الأحد وقالوا نحن لن نصطاد يوم السبت، وقد وضعوا وجعلوا واتخذوا الأسباب، هذه الأسباب والوسائل المحرمة لأنها أوصلتهم إلى التحريم. فكذلك أيضا حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، يعني لم يأكلوها إنما باعوها لغيرهم وأكلوا ثمنها، المعنى أن عامة ما ينتفع به الإنسان بالمال الأكل، فأكلوا ثمنها يعني أكلوا بها أو اشتروا بها الملابس أو الشرب أو نحو ذلك، فهذه وسائل محرمة لأنها وصلت بهم إلى ارتكاب المحرم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، قال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والإنس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها أو تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. أما الخمر والميسر والأنصاب رجس من الأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذه الثاني يقول فلا أمركم أن تبيعوها أو تحملوها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الكلام صحيح، والبيع ثمر النخل والعنب الأصل حلال، يجوز التجارة في النخل مثل بيع التمر والثمر والعنب والزبيب، لكن إذا علمت أن من يشتريها يتخذها خمرا فهذا لا يجوز، لأنه يتوصل بهذا البيع والشراء إلى اتخاذ الخمر وإلى بيع الخمر وإلى شرب الخمر هي النهاية صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب الأسانيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فإن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. حديث رواه البخاري وواضح ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبو داود والبيهقي وأحمد كله من طريق الأعرج، وقوله لا تسروا الإبل صر الناقة يصبها صرا وصر بها شد ضرعها، يعني ربط ضرعها حتى لا ينزل منها اللبن وتحكم ويجتمع فيها اللبن بكثرة، فإذا باعها وهي محفلة على ثمنها فهذا فيه غش، فلا يجوز بيع المحفلة لما فيه من الغش. فإن اشتراها من اشتراها وعلم أنها كانت مصراة فراضية راضية فيتم البيع، وإن لم يرضى يردها ويرد صاعا مقابل ما انتفع به من اللبن. هنا الدلالة القصر الجلود مطلقا ولا بكل الأمر؟ كل الدلالة هي في مسألة الانتفاع فقط يعني. لا معلش يا صنيع ما ينفع محظوظ. الناس بتعمل لغة ولا ايه؟ الدلالة يطهر الجلود مطلقا ولا ناكل اللحم فقط؟ هل انت معقل بإهابة يعني؟ الظاهر مطلقا إلا الخلاف في جلد الكلب وفي الزير. وأيما إهاب دبر هذا أيما يدل على العموم والشمول، لكن من استثنى الأئمة لنجاسة الكلب المغلظة والخنزير الأبرد. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك بخير النار غني بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال ردها وصاع من تمر لا سمراء، يعني من التمر لا من الحنطة السمراء يعني. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والبيهقي. صاع من تمر أو صاع من طعام. فابن عمر فابن هريرة في هذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سمراء، يعني لا حنطة سمراء، إنما يكون من التمر. هذا أقل. نعم. وهو لا يتكلف في العوض في الغالي الثمن. نعم. إذا جاد يعني هو أكثر من العطاء ولا يلزم به، ولكن إذا تفضل وزاد هذا يستحب؟ الرد صحيح من ثلاثة مش مشكلة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواه البخاري، وفيه حتى يقبضه حتى يقضيه مكان يستوفيه، رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. عندك رواه البخاري اللي فيها حتى ايه؟ والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي والبيهقي واحمد كلهم من طريق مالك به، والباب بشرح السنه من حديث ابن عمر. قال حديثه في الصحيحين والنهي عن هذا لان فيه غرض وجهاله، لأنه اشترى طعاما باع طعاما لا يدري كم هو، اشتراه ثم باع ولا يدري كم هو، فإذا يبيع على غير علم ومعرفة كم باع وصفة المبيع، لابد أن يعلم كيله أو وزنه ونوعه كذلك، لأن هذا فيه جهالة وفيه غش. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، لابد أن يحوزه أولا ليعلم قدره ويتملكه ثم بعد ذلك يبيعه، رواه البخاري ومسلم والنسائي والطحاوي شرح المعاني والبيهقي وأحمد والطيالسي كله من حديث عبد الله بن دينار به. قال ورواه أبو داود عن ابن عمر نحو من طريق أخرى. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع في السوق حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا رواه البخاري وحاوى شرح المعاني وابن داود والطيالسي من طريق سفيان به، ورواه الجماعة كلهم سوى البخاري من حديث ابن عباس بلفظ حديث ابن عمر السابق اللي هو من باع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، وفيه هذه الزيادة: وأحسب كل شيء مثله. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من حديث طاووس عن ابن عباس به، وكذا ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن طاووس عن ابن عباس مباشرة، ونفس المعنى: لا يبيع الطعام حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى يعلم قدره. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار إلى آخره، إلا أن فيه حتى يقبض إلى آخره، أو حتى يقبض إلى آخره. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال: الربيع سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى، لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأسا. هذا إسناد صحيح موقوف على ابن عباس، يعني باع الرجل على آخر ثم رجع فاشتراها منه بزيادة، فهذا يعتبر عن الربا، لكن لو باعها ابتاعها من الإنسان وباعها على غيره ولو بزيادة لا حرج. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.